السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم وياكم وأهلا وسهلا بكم وأسعد الله أوقاتكم جميعا. عندي ملاحظة، وهي أننا من حيث المبدأ لا نمانع ولا يمنع ديننا أن يتريض الشباب وأن تتريض الشابات، بل الكبار والكبيرات والصغار والصغيرات، يعني بشكل عام النساء شقائق الرجال، كما أن الرجل يحب الرياضة ويحتاج إليها ويتمتع بها، كذلك المرأة من حقها أن تتريض وأن تتمتع بهذه الرياضة كما الرجل تماما. ولكن علينا أن ننتبه إلى أمور، منها قول الله تبارك وتعالى: وليس الذكر كالأنثى. لا يجوز أن نجعل الذكر كالأنثى، لا يجوز أن المرأة يعني تشارك الرجل في جميع خصوصياته، كما أن الرجل لا يجوز له أن يشارك المرأة في خصوصياتها. فاليوم بدأنا نرى أن نساء تحمل الأثقال، وأخريات يلبسن الملابس الضيقة في المسابقات، وفي يلعبن كرة القدم وغير ذلك من الأمور، يعني مفاتنها تظهر أو تبرز يعني من خلال اللبس الرياضي أو غير ذلك. هذا لا يجوز، وعلى أولياء الأمور أن يتقوا الله تبارك وتعالى في بناتهم ويمنعونهن من ذلك، وعلى النساء أن يتقين الله تبارك وتعالى إن كان ولا بد فبين النساء. أما أن يظهر هذا للعلن ويظهرنا في التلفاز أو يظهرنا في الملاعب أو غير ذلك من المكشوفة أو غير ذلك من الأمور، هذا لا يجوز. فعلينا أن نتقي الله تبارك وتعالى. وكذلك الرجال، هناك ألعاب ممنوعة، منها الملاكمة وما شابهها من الألعاب التي فيها ضرب الوجه، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ضرب الوجه. فننتبه، يعني الإسلام لا يمنع من اللعب، من الفرح، من التريض وغير ذلك من الأمور، لكن لكل شيء ضوابط، فعلينا أن نلتزم بهذه الضوابط رجالا كنا أو نساء. صلى الله تبارك وتعالى أن يهدينا جميعا إلى صراطه المستقيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.